الشر انا بصحى الصبح بدير اغسل وشي وسناني وبسرعه على اوضتي بجري ادخل واصلي في مكاني واطلب منه واقول له يا ربي حافظ عليا ما هو انت عارف اني بحبك عشان خاطري خلي بالك من كل نونو نونو نونو نونو وعنيا نونو نونو نونو بنتي نونو نونو نونو ولكن عندي قلبي حبة بحبة حبة وقلبي تكبر في المحبة يغري ويستخبى لما بصلي لربي بخلص كل طبق علشان اكبر اوام ولما بدخل جوه كنيستي طلع شمع قدام صورة ماما العذراء تايلينا سمع ويسوع شايله جوه الصورة وبصلي قبل ما نام واقول له شكرا لك يا الهي عشان حافظت عليا واطلب منه واقول له سامحني يا رب.